إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. في بيتنا رجل. ست الملك. هل أقتل زوجي؟ ده أنا موهوب، الأستاذ موهوب، يا سلامة. أحسن القصص عازفة الناي، شهيدة لعشق الإلهي، رابعة العدوية. عذراء الربيع. سمار. شيء من العذاب. أفواه وأرانب. لمن يسهر القمر. من كنوز الإذاعة رحلة ننقب من خلالها عن جواهر في التراث الإذاعي. تصحبكم فيها صفية صبري. أعزائي المستمعين، أهلا بكم معنا في لقاء جديد وسهرة من كنوز الإذاعة. ولنبدأ اللقاء مع الكاتب الصحفي أحمد بهاء الدين، وهو من مواليد 17 من شهر فبراير عام 1927. حصل على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة عام 1946، وعمل وكيلا للنيابة الإدارية عام 50، ثم عمل بمجلس الدولة عام 1951. لم يستهوه العمل بالحكومة، فاستقال ليبدأ حياته الصحفية في مجلة الفصول للمرحوم محمد زكي عبد القادر، وعمل في مجلة روزا اليوسف عام 52، ثم أسس مجلة صباح الخير، وكان أول رئيس تحرير لها عام 1956، ثم عمل رئيسا لتحرير جريدة الأخبار عام 1959، ثم رئيسا لمجلس إدارة دار الهلال، ورئيسا لتحرير مجلة المصور عام 64. التحق بجريدة الأهرام ليكتب حديث الأحد عام 1972، ثم أصبح رئيسا لتحرير الجريدة عام 74، ثم كاتبا بها عام 1975. تفرغ للكتابة في عدد من الصحف والمجلات المصرية والعربية، مثل صحيفة الشرق الأوسط التي تصدر من لندن. ومن أشهر كتاباته في هذه المرحلة عمود يومي بعنوان يوميات في كل من الأهرام والشرق الأوسط، وأيضا ما كان يكتبه في مجلة المستقبل بعنوان أيام لها تاريخ. ومن أهم مؤلفاته أبعاد في المواجهة العربية الإسرائيلية، إسرائيليات، اهتمامات عربية، أيام لها تاريخ، شرعية السلطة في العالم العربي، وشهر في روسيا. ومن الجوائز التي حصل عليها جائزة الاستحقاق من الدرجة الأولى مرتين، عامي 1964 و1988، ومنحته الجامعة الأمريكية بالقاهرة الدكتوراه الفخرية عام 1992، وقد رحل عنا في 24 من شهر أغسطس عام 1996. هنا القاهرة. في حياة كل منا شخصيات تلعب دورا في رسم ملامح ماضيه وحاضره ومستقبله. والنجم يلمع بموهبته ومن خلال ما يعكسه عليه الآخرون. مهرجان النجوم. مهرجان النجوم لقاء أسبوعي، إعداد وتقديم نجوى الطوبي. سيداتي وسادتي، أحييكم في هذا اللقاء الجديد، ويسرني أن أقدم لكم ضيفا جديدا، وضيفنا واحد من فرسان القلم، تولى رئاسة تحرير مجلة صباح الخير في سن 27، وكان أصغر رئيس تحرير تولى هذا المنصب، ثم تولى رئاسة تحرير أخبار اليوم، ثم رئاسة مجلس إدارة دار الهلال، ورئاسة تحرير مجلة المصور، وهو واحد من أشهر كتاب الأعمدة الصحفية في الشرق الأوسط. ضيفنا هو الكاتب الصحفي الأستاذ أحمد بهاء الدين. أستاذ أحمد بهاء الدين، أهلا بك في البرنامج. أهلا وسهلا. لو بدأنا مع بداية رحلتك كإنسان، ومن البيئة الأولى اللي نشأت فيها أي الأسرة، وتأثيرها على شخصيتك كإنسان وعلى اتجاهاتك الأدبية ككاتب صحفي. البيئة الأولى بيئة ابن، ولو أني يعني صعيدي في الأصل، لكن يعني نشأت في القاهرة يعني. والحقيقة أنا بالنسبة للنشأة الأولى أقدر أقول أن أنا لم أعرف الطفولة مع الأسف، لأنه أنا كنت أخ وحيد لأربع أخوات بنات، وطبعا في الوقت ده كان الأم بالذات يعني تبقى محيطة بالابن الوحيد ده يعني إحاطة كاملة. ده معناه زيادة في التدليل. زيادة في التدليل، لكن طبعا زيادة في التقييد لما أبص لها دلوقتي يعني. فأنا مثلا عمري ما لعبت كورة في الشارع، عمري ما ركبت بسكليتة، عمري ما رحت رحلة مع مدرسة، يعني كل الحاجات بتاعة الطفولة والصبا لم أمارسها، لأنها كانت تصمم على أنه أي شيء من هذا القبيل، إذا كانت المدرسة مثلا رايحة رحلة للهرم تقول لي أنا أوديك الهرم، ما رحش رحلة للهرم. فده ربى في الحقيقة طبيعة العزلة والانطواء، ويمكن ده يعني، وأنا لا أدافع عن هذا النمط يعني من التربية، لكن يمكن ده خلى ملجأي الوحيد هو القراية، لأن طبعا كنت بقعد في البيت فترات طويلة جدا جدا، أو أقعد لوحدي فترات طويلة جدا جدا. فالحقيقة من سن مبكر كان العكوف على القراءة أصبح هو الهواية والرياضة والتسلية الوحيدة اللي أعرفها في حياتي. طب أسأل حضرتك عن نوعية هذه القراءات، وهل كانت مثلا مجلات الأطفال أم بعض الكتب المبسطة العلمية المبسطة، يعني نوعية هذه القراءات؟ أكيد لازم كان فيها طبعا كتير من الحاجات اللي تناسب السن في ذلك الوقت، وإن كنت طبعا ما أقدرش أتذكرها، لأنه برضه احنا في وقتنا ما كانش في عندنا الوفرة من ثقافة الأطفال المتاحة النهاردة. أظن كان في مجلة وحيدة للأطفال اسمها بابا صادق، بتطلع مرة في الأسبوع، ومجلة بسيطة جدا. لكن أنا أفتكر كنت أقرأ، كان في بيتنا دايما في كمية كبيرة جدا من الجرايد وكمية كبيرة من المجلات، وطلعت لقيت أنه والدي يحتفظ بمجموعات كاملة من المجلات اللي طلعت قبل أنا ما تولد يعني، بمدة طويلة كانت عنده الهواية دي، فكنت أقعد أقرأ فيها. كنت أحفظ الخطب السياسية اللي كانت تنشط في الجرايد وقتها وأنا صغير، فطبعا لما يجي ضيوف يقولوا لي سمع الخطبة بتاعت مش عارف مين، حاجات زي كده. وكنت برضو لقيت في بيتنا من والدي برضو كمية كبيرة من كتب الأدب العربي والأدب المترجم وكل دواوين شوقي وحافظ إبراهيم. طبعا ما قدرتش أقول إني قريت دول وأنا طفل، لكن يعني عايز أقول امتداد فترة الانطواء دي يعني خلتني أقرأ الحاجات دي بشكل أو بآخر، يعني يمكن قبل شوية من السن المناسب لمثل هذه القراءة. لو انتقلنا للمرحلة التالية وهي مرحلة المدرسة، هل مارست فيها الكتابة أو القراءة بشكل أوضح، وبدأت تظهر اتجاهاتك ناحية الكتابة؟ طبعا يعني من السن الصغير ده طبعا انا كنت بشوف ان الكتابة دي حاجة عظيمة جدا، وفعلا سواء في المدرسة الابتدائية او في المدرسة الابراهيمية الثانوية لما كنا نطلع مجلات المدرسة كنت بقى باستمرار انا عنصر فيها، او بقى كان زمان في نشاطات مدرسية كتيرة مع الاسف بتهيألي مبقتش متوفرة في مدرستنا دلوقتي. كان في حاجة اسمها الجمعية التاريخية والجمعية الجغرافية والجمعية الأدبية وجمعية الموسيقى، فكنت يعني أهتم بالمساهمة في هذه الجمعيات. لكن الغريب أن أنا ما فكرتش أبدا في احتراف الكتابة في السن المبكر ده. أنا أبويا كان موظف حكومة وكان أمل حياته أن أنا لا أعمل موظف بأي ثمن، وكان نفسه أن أنا أطلع محامي على أساس أنه المحاماة هي أكثر مهنة مستقلة، يعني الواحد عنده مكتبه وهو بخته في الدنيا ويشتغل محامي. وهو كان مهتم بالسياسة وأنا طلعت مهتم بالسياسة أكثر من اهتمامي بالأدب، مع أني كنت أقرأ الأدب والفنون كتير، لكن كان التعبير السياسي عندي يعني أو الاهتمامات السياسية أهم. وكانت وقتها المحاماة هي مهنة السياسة، يعني اللي عايز يشتغل بالسياسة لازم يشتغل محامي. ولذلك كنت بقرأ الحاجات دي على سبيل الثقافة العامة، على سبيل الثقافة العامة. ويمكن أنا مدين بحاجتين برضو في مسألة الانطواء دي، خلتني قضيت كل مرحلة الدراسة الابتدائية والثانوية أنا بعتقد أنها بالنسبة لأي كاتب مكملة ليه، مش بس يدرس أساليب الكتابة ويقرأ الكتب بس، لكن لازم يشوف الفنون اللي هي ما كانتش مألوفة في تراثنا العربي. دي تعلمناها أساسا من توفيق الحكيم في رأيي أكثر مما تعلمناها من مثلا كتاب كبار زي طه حسين أو زي العقاد. حضرتك اخترت دراسة الحقوق نتيجة تأثير الوالد، لكن حضرتك بعد كده اتجهت للصحافة أو للكتابة الصحفية، ليه ما اخترتش او ما اشتغلتش بالمحاماة وليه اتجهت للكتابة الصحفية وكانت بداية الرحلة ازاي؟ هو الحقيقة انا ما دخلتش الحقوق مجرد تأثير، دخلتها عن اقتناع، ومش نادم على اني درست حقوق لاني بعتقد دراسة القانون بتنظم التفكير الى حد كبير جدا. لكن انا في اللحظة اللي دخلت فيها كلية الحقوق واحتكيت بالعلوم اللي فيها وبجو المحاماة والمشتغلين بيه اكتشفت ان انا لن اكون محامي في اي يوم من الايام، لانه المحامي محتاج لقدرة على مواجهة الجمهور والتعامل مع الزباين والمروح للمحكمة والخناق قدام القاضي، ويعني مخلطة بيئات كثيرة جدا جدا. وزي ما قلت ان انا الظاهر تربيتي الانطوائية اشعرتني ان انا لا يمكن ان اكون يعني ذلك الرجل في يوم من الايام. فالحقيقة وانا في كلية الحقوق ابتديت افكر في انه يمكن يكون اسلوبي في المساهمة في الحياة العامة في البلد هيكون الكتابة مش المحاماة. الكتابة بتمارس في اوضة الواحد قافل الباب على نفسه بيكتب، في حين المحاماة بتمارس في ساحة فيها ناس متفرجين وزباين ويعني الى اخر هذا الجو اللي مش كل واحد يكون مهيئ ليه. وكنت في الجامعة في الواقع أحضر محاضرات كلية الحقوق اللي تهمني، وأحضر محاضرات كلية الأدب اللي تهمني، وأحضر محاضرات كلية التجارة اللي تهمني. كنت أحضر مثلا محاضرات الفلسفة في كل والتاريخ في كلية الأدب، وكنت أحضر بعض المواد الاقتصادية في كلية التجارة، ما كانش في وقتها كلية اقتصاد وعلوم سياسية. لكن حضرتك بدأت بقى فعلا عملك الصحفي ازاي، وكان مين اساتذتك في بداية عملك بالصحافة؟ يعني اساتذة عملت معهم او تأثرت بشخص معين صعب اقول كده الحقيقة، لكن يمكن الواحد تأثر بمدرسة او باسلوب. وانا طالب برضه في الجامعة طلعت مجلة اسمها الكاتب المصري، مجلة شهرية اسمها الكاتب المصري، كان رئيس تحريرها الدكتور طه حسين، وكان كتابها طبعا هي مش مجلة صحفية، كانت مجلة فكرية أدبية. كان كتابها الدكتور سليمان حزين والدكتور يعني كبار الأساتذة الدكتور لويس عوض، وكان بيكتب السياسة فيها صحفي خاص جدا في تاريخ الصحافة المصرية وإن كان مش معروف بقدر يعني قيمته، وهو الدكتور محمود عزمي. الدكتور محمود عزمي ده كان صحفي وكاتب لكن على مستوى مختلف تماما عن الصحافة المصرية في ذلك الوقت، ولذلك كان كاتب دولي، وكانت مصر لما تبعت حد في الأمم المتحدة في لجنة حقوق الإنسان كانت تبعته. وأنا بعتقد أن أنا تأثرت بالمجلة دي إلى حد كبير، وكنت أحتفظ بأعدادها، وأعتقد أن من القلائل يمكن اللي عندي كل أعدادها مجلدة حتى الآن. وبالدكتور محمود عزمي ككاتب سياسي بالذات. أستاذ أحمد بهاء الدين، حضرتك كنت أصغر رئيس تحرير في مصر تولى منصب رئاسة تحرير مجلة أسبوعية وهي صباح الخير، بعدها انتقلت لرئاسة تحرير أخبار اليوم. أولا يعني أسأل حضرتك عن ما تركه رئاستك للتحرير في سن مبكرة من تأثير عليك ككاتب صحفي وانتقالك خلال أكثر من مؤسسة صحفية في رئاسة تحريرها. والله احنا كان يعني احنا نشأنا جيل يعني نشأ في جو صحفي مختلف، جو صحفي الزمالة فيه هي الأساس وليست الرئاسة، وتربينا مع أكبر الأسماء الصحفية على هذا المنطق إنه رئيس التحرير أهم حاجة فيه أن يكون على صلة يومية مستمرة بالمحرر اللي بيشتغل معاه من أصغر محرر لأكبر محرر، لأنه ده عمل يومي، عمل يومي. يعني الصحفي يجب أن يرى رئيس تحريره بدون موعد، لأنه يمكن عنده خبر مهم، يمكن عنده اقتراح إلى آخر هذه الأشياء. فأنا في الواقع توليت رئاسة تحرير عدد من المجلات كبير، وكنت أرأس تحرير ناس أكبر مني سنا وأكبر مني وأقدم مني في المهنة، وناس يعتبروا أساتذتي، لكن بعتقد كان المهم أنه رئاسة التحرير ليست رئاسة، ولكن إذا قلت تشبيه آخر زي قائد الأوركسترا. قائد الأوركسترا، قائد الأوركسترا ليس بالضرورة هو أحسن عازف بيانو ولا أحسن عازف أي آلة موسيقية معينة، ولكن قائد الأوركسترا الناجح هو اللي يقدر يخرج من العازفين اللي عنده أحسن ما لديهم. في الأول طبعا كان بيبقى أحس بنوع من الحرج أني أكون رئيس تحرير لناس أعتبر أنهم أساتذتي. يعني أنا لما اشتغلت رئيس تحرير المصور، لأني ما كنتش على معرفة شخصية سابقة بالأستاذ المرحوم فكري أباظة، بس فكري أباظة اسمه على مجلة المصور كرئيس تحرير قبل أنا ما تولد، فطبعا كنت شاعر بحرج شديد في التعامل معه. لكن سهل المسألة أنه هذا الأسلوب في التعامل، أنه هي الرئاسة عملية تنسيق وتنظيم وتشجيع ومعاملة حسنة، وأيضا هو كان له دور كبير، لأنه أنا بعتقد أنه المرحوم الأستاذ فكري أباظة هو أحسن من احتكت بيهم من كبار الصحفيين من جيله أخلاقا وسلوكا وتشجيعا أيضا وحبا للآخرين. يعني يا رب الحب، الوفاء، الإخلاص، ذمة، الإحسان، املأ بها قلب كل إنسان، وامنح كل سامع لفكر أباظة واحد إحساس واحد وجدان. يا رب يا منعم، ادي كل واحد من السامعين الستر، الستر بس، لا عاوزين قصور ولا عزب ولا كفور ولا أسهم ولا سندات ولا فخفخة وحب ظهور، الستر، الستر بس. واللقاء التالي مع لعبة كل يوم، تأليف وبطولة فايز حلاوة، وتشاركه البطولة تحية كاريوكا، ألحان سيد مكاوي، والإخراج لإسلام فارس. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم تحية كاريوكا وفايز حلاوة في هذا البرنامج. حتى يا بات احبطت يا دهن الغوطة، حتى يا بات. لعبة كل يوم لقيتنا الدهمة كشفنا الغلطة، حتى يا بات احبطت يا دهن الغوطة. لعبنا اللعبة كشفنا الغلطة، حتى يا بات احبطت يا دهن الغوطة. به يا رئيب ليمين الجبل جبه خفيفة، علمني النطة النطة، علمني النطة النطة. لم عسلني ولم لم حالني، هم يا ولا هالبت وصلني. طب لم عسلني ولم لم حالني، هم يا ولا هالبت وصلني. فوتنا محطة دور دور، دخلنا محطة دور دور، فوتنا محطة دور دور، اربط عندك وقف يا اسطى، اربط عندك وقف يا اسطى، اربط عندك وقف يا اسطى، اربط عندك وقف يا اسطى. لعبة كل يوم، تأليف فايز حلاوة، تلحين سيد مكاوي، اخراج اسلام فارس. يا سلام بقى باب العمارة بقى حارس. اه شوف ازاي، وكل عين وعليها حارس. يا اخي يحرس نفسه. يا رايف ده بواب عمارتنا والحمد لله بينام وهو واقف، ده هيحرسنا؟ اه رحمة. طب ده بقى يحرسكوا ازاي يا اخويا؟ يحرس مين؟ ده احنا اللي بنحرسه. معذور يا اخوانا معذور. اصل العمارة 10 شقق، 8 ساكنين و2 مفروشين. طب فيها ايه؟ 10 شقق مش كتير على بواب. مش الغرض، انما السكان طول النهار زي ما انت راسيه. ايه؟ يا عثمان هات لي الشيء الفلاني، يا عثمان هات لي الشيء العلاني. هيتفرغ عثمان بقى للحراسه ولا للمشاوير؟ اهو حبه كده اهو حبه كده. ما ينفعش يا سيد ما ينفعش. اللي بيقوم بالحراسه لازم يتفرغ لها. ايه؟ لازم يكون فاضلها. ما هو ما تاخذنيش بيبقى مغصوب، افرض ساكن قصده في خدمه هيقدر يقول له لا؟ بالطبع ما يقدرش. خلاص يبقى العيب من السكان. طب انا عندي حل. ايه؟ يجيبوا لكل شقه بواب خصوصي. بواب مين يا ست رئيفه؟ تعالي امال شوفي عمارتنا. ايه من غير بواب؟ يا ريت لو كانت سايبه من غير بواب كان ارحم. يا ساتر ليه؟ بوابنا يا سيدي والعياذ بالله ارزل من دبان راس البر. بيطلع لكم الشقق؟ يطلع فين؟ هو فاضي بسلامته قاعد على البوابة زي ما قطيع السيد. تيجي طلعة يلزقلك. إيه؟ يصمم انه يوصلك لباب الشقة. إيه؟ وهات يا رزالة وهات يا غلاسة والحمد لله على السلامة وازاي الصحة واهلا وطيبون ويا مرحب. وساعة ما تلايمي على المعلوم يوقف الاسانسير ويفط ويسيبك تكملي لوحدك. نديله ونخلص. منين؟ انا بنزل في اليوم انا ومراتي 7 مرات. احسبيها احسبيها بقى، لما كل مرة في النازل قرش وفي الطالع قرش، ادي 14 قرش. ايه ده لوحدك انت بقى؟ ومراتي يقول 7. ليه نص تذكرة؟ لا مراتي بتشيل تعريفات. يبقى ريال في اليوم. 21 وانت الصادق. 21 قرش يعني في الشهر 3 جنيه و30 قرش. بقول ايه؟ ايه؟ هو كان سيادته قبل كده بيشتغل في الجمرك؟ ما تدفعلوش. ما ندفعلوش يعطل الاسانسير. مسكه من ايدكم اللي توجعكم. بسلامته بقى ايه بيشيل في ايده مفك. بيضربكم؟ لا ده بقى عشان الاسانسير وهو لوحده اللي بيشغل الاسانسير. ما تشيل مفك. اعمل بقى ايه؟ هو اللي معطل الاسانسير وهو اللي عارف سره. يبقى تديله. شوف بقى العمارة فيها 20 شقة. ايه؟ اضربوهم انتوا الاتنين في 3 يبقى كام؟ يبقوا 120. لا يبقوا 60. هي 60 ولا 60؟ لا هي 60 بس. ايه يعني داخل على مرتب مدير عام. ده غير ما هيتوا من صاحب الملك ومن السكان. ايه ده يبقى داخل على وكيل وزارة. داخل مين يا عم؟ ده فات من زمان. يا راجل يا راجل صلي. اللهم صل عليك. طب ده انتوا في نعمه مش حاسين بيها. ايه بواب عمارتي انا بيلبس الصبح قفطان والعصر يلبس بدله وبالليل يلبس ريدنج كوت. بواب دبلوماسي ده ولا ايه؟ ظروف يا سيد. العماره عندنا فيها 5 شقق لوكس بتتاجر مفروشه. مين اللي بيأجرها؟ البواب واصحابها. اصحابها مسلمين المفتاح وسيادته الامر الناهي اللي بايده الحل والربط. دي لوحدها كفايه. وبسلامته مؤمن جدا بتشجيع السياحه. الله الله. وين ما كانش سايح يسيحوا. يا عيني يا عيني. أمال يسكن الزبون ويريحوا ويفسحوا ويسيحوا ويصدر ويورد. وبقيت العمارة هو فاضي فاضي للعمارة ولا لسكان العمارة؟ تؤمني بالله لا إله إلا الله. عمارتنا ممكن تقتيل القتيل فيها في عز الظهر. ما تشتكوا لصاحب العمارة. صاحب العمارة ماله؟ صاحب العمارة جايب البواب يحرسك ولا يحرس عمارته؟ اهو يحرس الاثنين. طب والسواح؟ دول عايزين حراسة خاصة. حراسة ايه؟ قولي عايزين رعاية خاصة. لعبة طلية واد لعبة طلعة بط ما تقولي شغش ميدا نفس انت عبط. لعبة طلية واد لعبة طلعة بط ما تقولي شغش ميدا نفس انت عبط. لعبة لعبيد بيه شخبط شخبيط بيه. لعبة لعبيد بيه شخبط شخبيط بيه. اللغز حويط والحل بصير. لعبة كل يوم. تأليف فايز حلاوة. إخراج إسلام فارس. أعزائي المستمعين، أرجو أن تكونوا قد ساعدتم معنا بما قدمناه لكم من كنوز الإذاعة، وحتى نلتقي معا الأسبوع القادم إن شاء الله، لكم مني أحلى المنى وأرق تحيات كريم قمحاوي من الهندسة الإذاعية. من كنوز الإذاعة رحلة ننقب من خلالها عن جواهر في التراث الإذاعي. صاحبتكم فيها صفية صبري.